بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الجعالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجعالة. هذا الباب يتعلق بنوع من أنواع الإجارات التي رخص الشرع فيها وراعى فيها حاجة الناس، وغالبا ما يقع هذا العقد بين أصحاب الأملاك وبين العمال في طلب الضائعات، فغالبا ما يقع لوجدان الأشياء المفقودة والأشياء الضائعة، وهو من العقود التي وسع الله فيها على عباده، لأن الإنسان إذا ضاع حقه قد لا يستطيع بنفسه أن يقوم بالبحث عنه. ومن هنا شرعت الجعالة، لأن الإجارة لا يمكن أن يستأجر الإنسان من يبحث عن الشيء المفقود في كل حال، فالإجارة قد تكلفك شيئا كثيرا ولا تخرج بنتيجة، ولكن هذا النوع من العقود تتفق فيه مع العامل لكي تحصل ما ضاع وفقد منك، وحينئذ هو أخف وأرفق من الإجارة بكثير. ومن هنا شرع الله عز وجل هذا النوع بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة الصحابة مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حينما رقوا سيد الحي فشفي، فجعلوا لهم جعلا على أنه إذا شفي أخذوا ذلك الجعل، فأخذوا الجعل بعدما شفي سيد القوم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. فكان هذا الحديث الصحيح أصلا في مشروعية الجعالة، والعلماء رحمهم الله يعتنون ببيان بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذا العقد، غالبا بعد أبواب الإجارة. ومن هنا المناسبة بين باب المساقاة والمزارعة وباب الجعل ظاهرة من هذا الوجه. يقول رحمه الله: باب الجعالة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق بالجعالة. وجعل الشيء وضعه، هذا في اللغة، وأما بالنسبة للإصطلاح فعرفها المصنف بقوله رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. وهي أن يقول، قال: وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي. من رد لقطتي أو ضالتي، قد يفقد الإنسان شيئا فيسقط من جيبه أو يسقط من دابته وهو اللقطة، فحينئذ إذا سقط منك الشيء على الأرض فهو لقطة ويأخذ حكم اللقطة، فمن وجده طبق عليه أحكام اللقطة، فقال: من وجد لقطتي أو ضالتي. كانوا في القديم ولا زال إلى عصر حاضر يكون عنده الناقة والبعير أو البقرة أو الشاة، ثم بعد ذلك تضل ويفقدها، وقد يكون القطيع من البقر يفقد منه الرأس والرأسين، فقال: من رد ضالتي. وفي هذه الأحوال كلها هناك جعل، وهو قوله أعطيه كذا، وهناك سبب لهذا الجعل، وهو أن يجد الضالة أو يجد اللقطة. فبين رحمه الله أن الجعالة تقوم على بحث الإنسان عن شيء مفقود، ويستحق هذا الجعل إذا تمكن من الوصول إليه وأحضره. نعم، قال رحمه الله: أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. أو بنى لي هذا الحائط، وهذا على التداخل بين عقد الإجارة والجعالة، وله صور منها هذه الصور عند بعض العلماء رحمهم الله، ويجعلونه في خياطة الثياب وبناء الأبنية، فيجعلونه على إنهاء العمل. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في حفر البئر، هل هو إجارة أو جعالة؟ لو كان عند الإنسان بستان وأراد أن يحفر لكي يصل إلى الماء ويسقي زرعه، فإذا جاء بحفار يحفر وقال له أعطيك على كل متر 100 ريال أو 500 ريال، فلا إشكال أنها إجارة. إنما لو قال له احفر لي بئرا فإن وجدت الماء أعطيتك 100,000، أو احفر لي البئر فإن وجدت الماء أعطيتك 20,000، حينئذ يكون من باب الجعل. ومن هنا يقع التوافق بين الجعالة والإجارة، والإجارة تخالف الجعالة في أشياء، حتى إنه إذا نظر إلى الجعالة وجد إلى أنه لا يستحق العامل شيئا إلا إذا أتم المقصود، ولكن الإجارة لو عمل بعض العمل وحصل ما يوجب الفسخ استحق بقدر ما عمل. ومن هنا نجد أن الجعالة لابد فيها من حصول المقصود، وحينئذ يرد الإشكال على الجعل على الرقية، لأنه إذا كان المقصود من الجعل هو حصول المقصود كما ثبتت به السنة من شفاء المريض، فليس من حق الراقي أن يطالب بمال إلا بعد حصول الشفاء، وهذا أمر يخلط فيه الكثير، حتى إن بعض القراء في الرقية أصبح يفعل كفعل الإجارة، فيجعل له مكتبا للكشف وسعرا معينا للفحص وسعرا للعلاج، والواقع أن هذا لا يجري على سنن الجعل المعروف، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذ الجعل بعدما تم الشفاء، والإفاقة الوقتية كل الأطباء يعرفون أنها ليست علاجا، وقد يقرأ عليه ثم يخف عنه المس أو يضعف إذا كان ممسوسا، ولكن لا يحصل به الشفاء الكامل، فتجد الشخص من شدة فرحه وولي المريض من شدة فرحه قد يعطي ما لا يعطى في مثل هذا. ومن هنا ينبغي أن يتورع من يتولى الرقية، وأن يكون متحفظا، وأن يجري أمره على السنن الشرعي. ثم الفحص، الرقية قلنا أنها تكون بالانتهاء بالشفاء، وأما الإجارة فإنها مراحل، مثلا الطبيب يقوم بالفحص على المريض بآلات معينة وبطرق متبعة عند أهل الخبرة والمعرفة، فهي منفعة معلومة ولها ضوابطها ولها أصولها المتبعة عند أهل الخبرة، فإذا أمضى كل مهمة معروفة أجرتها بالعرف أو باتفاق الطرفين، كأن يصوره أشعة أو يجري له تحليلا مخبريا ونحو ذلك. لكن الأمراض الروحية والأشياء الخفية من المس والعين والرق ونحو ذلك، نؤمن بوجود المس، ولكن ضابط ذلك ووضع علامات صحيحة متفق عليها أو شبه متفق عليها أو جارية على السنن يمكن من خلالها أن يكون التشخيص صحيحا، هذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأحوال. وشهد بعض أهل الخبرة على أن هناك تداخلا بين الأمراض النفسية والأمراض العضوية، ومن هنا لا ينبغي فتح الباب بهذه الطريقة حتى لا يصير وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. فالرقية التي ثبتت بها السنة بعد حصول الجعل، بعد حصول الشفاء التام، أما جعل أماكن الرقية مثل المستشفيات ويكون هذا الشيء الخفي الذي قال الله تعالى عنه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذه الأشياء التي تعرف من المس أشياء روحية وضبطها عسير وصعب من الصعوبة بمكان، وهناك تداخل بين الأمراض العضوية والأمراض الروحية، ومن هنا ينبغي إعادة النظر في مثل هذه الأمور لمن أراد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يدخل في ذمته مالا بدون وجه شرعي. لو أنه اتفق على أن المريض إذا شفي أخذ مالا فهذا جعل ولا إشكال فيه، وأما إذا كان على الإجارة وأراد أن يجري الإجارة فالإجارة تجري في الأعمال المحددة المعروفة. وعليه فإنه ينبغي ضبط الرقية الجعل في الرقية بالضوابط الشرعية التي وردت بها السنة وعدم التوسع في ذلك حتى لا يفضي إلى أكل المال بالباطل. ومرت علينا حوادث منها من كان مريضا مرضا عضويا وجلس يتعالج بالرقية أكثر من سنة وهو يدفع من ماله ويؤخذ منه ماله ثم تبين أنه مرض عضوي سرعان ما عولج منه وشفي تماما. فهذه أشياء ينبغي أن يتوصل فيها إلى ضوابط صحيحة بين الأطباء والقراء حتى يمكن بعد ذلك معرفة الحق للقارئ في رقيته ويجريها على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فمن فعل ذلك استحق الجعل. فمن فعل ذلك فوجد الضالة ووجد البعير الشارد والعبد الآبق ووجد الشيء الضائع استحق الجعل. لو أن شخصا سقطت منه محفظته فقال: من وجد لي محفظتي أعطيته 100. فجاء شخص وقال: هذه محفظة. سمعه فذهب يبحث عنها فوجدها فجاءه وقال له: هذه محفظتك. فإنه حينئذ يستحق 100. وهكذا لو قال: من وجد سيارة الضائعة أو وجد ابن المفقود فإني أعطيه 5000. فذهب شخص وبحث حتى وجد الشيء المفقود ثم جاء به استحق الجعل. نعم. قال رحمه الله: لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ فأخذوا الغنم. وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث فيه دليل على مسائل، أولها مشروعية الجعل، وذلك في قولهم: اجعلوا لنا جعلا، فدل على مشروعية الجعل. وثانيا أن الجعل جعل على الشيء الذي يمكن أن يحصل يمكن أن لا يحصل، وهو المجهول العاقبة المتردد بين الوقوع وعدمه، كما في البعير الشارد والعبد الآبق واللقطة. وثالثا أنه يصح بالمشارطة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم امتنعوا وقالوا: حتى تجعلوا لنا جعلا. والمسألة الرابعة: جواز رقية الكافر، لأنهم رقوا سيد القوم وكان كافرا، دل على جواز ذلك. وتفرع عليه جواز معالجة المسلم للكافر إذا كانت له حرمة. والمسألة السابعة السادسة في أخذهم للجعل بالمعلوم حينما قالوا قطيعا من الغنم، أن الجعل يكون بالشيء المعين المحدد. والمسألة السابعة في قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فيه دليل على حل أكل مال الجعل وحل أكل المال من الرقية الشرعية إذا نفعت بإذن الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكف من ذلك ولم يمتنع، بل قال: اضربوا لي معكم بسهم، تأكيدا للإباحة والحل. وتفرع على هذا المسألة الثامنة، وهي مشروعية أخذ الأجرة على الطب وعمل الطب، لأن كل من الرقية والطب يشترك في معالجة الأجساد والأرواح. والإنسان في الطب يعالج جسده وروحه من جهة الأمراض النفسية لا من جهة الأمراض الشرعية الدينية. فطب الأرواح في الأصل هو الوحي، ولكن قصدنا الأمراض النفسية التي يمكن علاجها بما جعل الله عز وجل من الخصائص في مخلوقاته من النباتات ونحوها من الأدوية في علاج مثل هذه الأمراض. فدل هذا الحديث على مشروعية هذه المسائل الشرعية، وهو حديث عظيم وأصل من الأصول المتعلقة بأبواب الطب والأدوية. نعم. قال رحمه الله: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغ يبلغه الجعل لم يستحقه. لو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل، يعني أنه لم يحصل اتفاق وعقد بين المعتقد وصاحب الجعل، وهذا إشارة إلى أنه لم يتم الاتفاق في الاستحقاق. يعني حينما ذهب يبحث كان عنده علم بمعالجة الجعل لمن وجده.